إذا كانت تبقى زوجتها مرمضة عندي ولست محرم لها فأنا أريد لي أن أسافر بها مع أهلي في مكان بعيد مثل الطائف مثلا إذا كان مثلا حدث أوان غيره إذا كان تخرج من مجلس أواني ثم عليك تسافر معهم ولا ولا ولا هناك معهم من الضروري. أما إذا كان معهم فكن معهم.